راح فين أمهد؟ ما عرفش راح فين. سامع يا تشرين؟ أمهد ده إيه اللي شاغل نفسك بيه؟ ده احنا من بكرة حنزين الجزيرة. وبعدين؟ وتخرج في موكبها الأميرة. وبعدين؟ وبعدين نروح المعبد والكاهن يعقد زواجكم ويتم هناك وسعادتكم. ونذبح أمهات على باب المعبد ونقدمه قربان. ما بقاش شباط إن ما كنتش أجيب أمهات. انتظر أنا جاي معاك. أكسر قروني وأقطع دي. الله لا يقدر. الصبر يا مولاتي. شايفة يا آب اللي احنا فيه؟ عايز يضحى عم أمهات ويضحي بيه. مولاتي أمهات، انت فين يا عم أمهات؟ انا جايلك من اخر الدنيا عشان اقولك كلمة والتانية. انت عملت كده ليه؟ اعمل ايه؟ ارفضيه. ترفض شباط؟ هو ابويا يا عم امهات. هيجيلك رمش العين. رمش العين؟ وهتكون نهايه شباط على ايديك انتوا الاثنين. انا جاي مخصوص عشان اقولك تجملي قلبك وتحزمي رايك. والوقت بقى انا خارج قبل ما حد يدخل لك. عم امهات لازم يبقى الجواز شباط منك. رمش العين، انت واخد بالك من الكلام اللي قلته لك؟ انت مش قلته لي، انت حفظته لي. لما يطلع لك السبع هتعمل ايه؟ معلش ما تزهقش مني، انا بس عايزك تطمني. دي مش قضيتك، دي قضية العالم يا ابني. اطمئن يا عمي. طب لما يطلع لك السبع هتعمل ايه؟ هشخط انا فيه واهجم عليه. والاتنين التعابين اللي على راس الملك السمندل واقفين. هروح شوف النجم الاكبر. الوقت باب المغاره يظهر وينفتح لك وتدخل انت لوحدك. اهو ما كاد النجم الاكبر يظهر حتى ارسل من ضوئه اشاره فانفتح باب المغاره ونزل رمش العين. فاذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 76 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.